أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول غسل الجنابة، وتكلمنا فيما سبق عن سبب الجنابة، وقلنا إن سببها أمران. السبب الأول للجنابة هو الإنزال، والسبب الثاني للجنابة هو الجماع. اليوم نتكلم عن الحكم للجنب والغسل وكيفيته. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: وأما الحكم فيحرم عليه، الضمير في عليه يعود على المجنب عندما يكون جنبا، يحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم. العزائم جمع عزيمة، وهذه العزائم هي السور التي فيها سجدات واجبة. يحرم على الجنب قراءة هذه السوار. هو السورة بقصد قراءتها كاملة، فالعزائم السورة تسمى عزيمة. أربع سور تسمى بالعزائم الأربع. إذا قرأت الآية التي تشتمل على السجدة يجب عليك السجود. يحرم قراءة سور العزائم في حال الجنابة. وسور العزائم أربع سور، وهي حاميم السجدة أي الأولى، وألف لام ميم السجدة هذه الثانية، والنجم الثالثة، والعلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه العزائم الأربع يحرم على الجنب قراءتها، وقراءة بعضها حتى البسملة، وقراءة بعضها حتى ولو بسملة بنية قراءتها يحرم عليه إذا نوى بها إحداها، أي إذا نوى بها إحدى هذه السوار. ومس كتابة القرآن، أي يحرم عليه مس كتابة القرآن، لأن كتابة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله يحرم لمسه بدون طهارة، والجنوب يكون على غير طهارة فيحرم عليه مس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه أو يمس شيء. فالمراد من الشيء مطلقا سواء كان كتابا أم كان خاتما أم كان جدارا عليه اسم الله أو أي شيء كتب عليه اسم الله سبحانه وتعالى يحرم مسه في حال الجنابة. أي طبعا عين الكتاب يعني. والجلوس في المساجد ويحرم على الجنوبي الجلوس في المساجد. والمراد من المساجد الماكث سواء كان بالجلوس او الوقوف او النوم او غيرها يحرم عليه يحرم عليه. قال ووضع شيء فيها ووضع شيء فيها حتى ولو لم يكن مع المات يحرم عليه يحرم عليه الدخول إلى المسجد. والجواز في المسجد الحرام. أما بالنسبة إلى المسجد الحرام يحرم عليه حتى الاجتياز. أما بالنسبة إلى المساجد الأخرى باستثناء المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله يحرم عليه المكث ويحرم عليه الدخول لوضع شيء فيها، لكن أخذ شيء منها لا يحرم. يدخل يأخذ شيء منها بسرعة ويخرج يعني لضرورته. يحرم حتى الاجتياز حتى الاجتياز يعني تكون من باب تقل من باب حرام عليك. نعم خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وآله. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم. ومر علينا إنه إذا أجنب أحد في المسجد الحرام أو مسجد النبي يجب عليه أن يتيمم ليخرج. ويكره له الأكل والشرب. يكره للمجنب الأكل والشرب. وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق. وقراءة ما زاد على 7 آيات. وتخليل ومس المصحف يعني من غير الكتابة من غير الكتابة لأن مس الكتابة حرام. مس المصحف مكروه عند الجنابة. والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. إما أن يغتسل وينام أو أقلة يتوضأ وينام أو أنه يتيمم وينام. والخضاب أي ويكره الخضاب أيضا. والمراد من الخضاب كالحناء وغيره. نعم. لا هو لما ينظف لابد انه بعد التنظيف يكون غبار على الرخام، على الغبار يكفي ما يخالف دخول ليس لها احكام مسجدية. وين ما زاد عطر شيء ما قرأناها هذه ما قرأناها وأشد من ذلك قراءة 70 يعني 70 آية إيه تشتد كراءة كل ما زاد وما زاد أغلب كراهية يعني يتوضا هنا وهل يصير هو يتيمم حتى مقابل الماء اي اي نخل نخل اذا الكراهة للجنوب الاكل والشرب فقلنا تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق وقراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم العزائم الاربعة اللي ذكرناها لانه حرام وأشد من ذلك قراءة 70 وما زاد أغلب كراهية تشتد الكراهة يعني كل ما زاد ومسك المصحف والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم والخضاب. وأما الغسل فواجباته 5 واجبات. النية فقلنا النية وماذا الإرادة القلبية الإرادة القلبية للغسل عن الجنابة واستدامة حكمها إلى آخر الغسل يعني أن يبقى على نية غسل الجنابة إلى أن ينتهي من الغسل لا أن ينوي غسل الجنابة عند غسل الرأس وعند غسل الجانب الأيمن ينوي غسل الجمعة وعند غسل الجانب الأيسر ينوي غسل الزيارة لا لابد أن تكون النية مستدامة الحكم من أول الابتداء إلى آخره. قال وغسل البشرة بما يسمى غسلا أي يجب غسل البشرة بما يطلق عليه اسم الغسل بما يطلق عليه اسم الغسل مو مسح لا غسل بحيث يجري الماء وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به يعني الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء إلا بالتخليل يجب التخليل أثناء الاغتسال. قال والترتيب اي ويجب ان يكون الغسل مرتبا اي قال يبدأ بالرأس يبدأ بالرأس والمراد من الرأس اي الرأس مع الرقبة الرأس مع الرقبة ثم الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيمن من الأمام ومن الخلف مع إدخال شيئا بسيطا من الجانب الأيسر من باب المقدمة العلمية حتى نتيقن أنه فعلا قد غسلنا الجانب الأيمن وغسل العورة مع كلا الجانبين ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماطية واحدة إذا صار الغسل ارتماطي كما لو كان في البحر او كان بركة سباحة او ما شابه ذلك ارتماط فيها سفل فيها دفع واحدة زين وبعدين يرد كم يرتفع خلاص ومن يعني يرتمط بنية الاغتسال عن الجنابة يكفي هذا في تحت الغسل هذا شرط ان يكون قد نظف نفسه من نجاسة العينية اما يتخطى النجاسة العينية في هذا الموضوع مشكل إذا كانت بركة يعني في البحر أو هذا. إذا كان ماء كثير لا إشكال، أما إذا كان ماء قليل مشكل. قال وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين إلى الزندين المستحاب قبل إدخالهما الإناء، قبل إدخالهما الإناء. وتتضيق عند غسل الرأس، النية نية الاغتسال تتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد استحاب إمرار اليد على الجسد، الماء يصب وأنا أمر يدي على الجسد. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، أي وتخليل الموضع الذي يصله الماء من باب الاستحباب استظهارا. يعني كيف استظهارا؟ من اجل ان اطمئن فعلا ويظهر لي فعلا بان البشرة نعم قد غسلت. والبول امام الغوص، هذه من السنن ان الانسان يتبول قبل الاغتسال. لماذا يتبول؟ يتبول من اجل ان يكون مجرى البول خال من الماء، لان النجاسة المنوية تبقى في مجرى البول. فاذا هو اغتسل ثم خرجت رطوبة بعد الغوص بطل غسله اذا لم يتبول، اذا لم يتبول. اما اذا تبول واغتسل ثم حس برطوبة فيجب عليه ان يتوضا ويطهر هذه الرطوبة ويتوضا للصلاة. اما اذا مال واستبرأ يعني بالخرطة التبع ثم اغتسل ثم بعد الغسل شعر برطوبة تخرج من الذكر فيبني بالطهارة، يبني على الطهارة لأنه يكون في أحد المياه الثلاثة. قال والبول أمام الغسل والاستبراء، والاستبراء يعني استعمال الخرطات التيب. وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، مر عليكم عند التخلي، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، والمراد من الحشفة رأس الذكر وهي العضلة التي تتحكم في التبول، تنغلق وتنفتح. وينتره ثلاثا، والمراد من النتر هو التحريك بقوة. يعني شو التحريك بقوة؟ يعني ان يحرك الحشفة فيها الكيفية، يعني ينفضها ثلاث مرات حتى اذا كان فيها شيء يبقى. وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع اي المستحبات. والصاع، الصاع أربعة أمداد، والمد، المد ما يقارب من 750 غرام أو 725 غرام، فيطلع في حدود قرابة 3 كيلوات يعني. مسائل ثلاث. الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغوص، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة إذا لم يتبول أو لم يستبرئ فعليه الإعادة. ليش عليه الإعادة؟ لأنه أصلا ما بال ما بال، فمعناته أنه المن موجود في ذكر مازال، عندما يشعر بالرطوبة معنى شنو؟ خروج من فإذا خرج من يتوجد الغوص، فإذا يجب عليه إعادة الغوص. أما إذا بال فلا يجب عليه الغوص ولكن يتوضأ بالصلاة. أما إذا بال إذا بال واستبرأ بالخرطات فيختم بالطهارة. المسألة الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، غسل الرأس فأحدث مثلا أو غسل جانب أيمن فأحدث، قيل يعيد الغسل من الرأس عليه حرك الغسل من الرأس، وقيل يقتصر على إتمام الغسل أنه يتم الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه. الأشبه بأصول المذهب وقواعده. يكون عليه وضوء بعد، نعم، والرأي الاحتياطي عند بعض الفقهاء أنه إذا أحدث فعليه أن يتم ويعيد الغسل بالرأس ويتوضأ للصلاة. أن يتم ويعيد الغسل من الرأس ويتوضأ للصلاة. يتم الغسل ويرجع يعيده مرة ثانية ويتوضأ للصلاة. نعم. يتم الغسل ويرجع يعيده مرة ثانية ويتوضأ للصلاة. وهو الأشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان. إذا واحد أجنب ما يطير، يجي واحد آخر ويقوم بتغسيله، لكن لو كان مثلا هذا مشلول مثلا وأجنب احتلم مثلا وأراد الاغتسال لا يتمكن من الاغتسال فيجوز أن يغتسل. المجنون ليس عليه تغسيل وليس عليه تكليف، لأنه التكليف عبادة، عفوا الاغتسال عبادة يكلف بها العاقل البالغ، أما إذا لم يكن عاقلا فلا تكليف عليه. إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الفصل الثاني في الحيض يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.